بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث السابع عشر. قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان مر بنا من قبل أنه له استعمالات، فأحيانا يأتي بمعنى إتقان العمل، كما يتقن الإنسان عبادته لله سبحانه وتعالى فيؤديها على الوجه الأكمل، ويفهم هذا من يعني من حديث جبريل عليه السلام في مراتب الدين، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. فهنا بمعنى إتقان العبادة لله تعالى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. ويأتي الإحسان بمعنى يعني جلب النفع ودفع الضر، كما هو في الإحسان إلى الوالدين والجيران والأقارب، في مثل قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. وكذلك أيضا يأتي الإحسان بمعنى ثالث، وهو الزيادة على القدر الواجب، أن الإنسان يعني لا يقتصر على أداء الواجب بل يزيد عليه بالتنفل والتطوع. فمرتبة الإحسان يعني مرتبة زائدة على مرتبة العدل. مرتبة العدل يعني هي أداء ما على الإنسان من الحق يعني من غير زيادة. فإذا زاد على ما عليه يعني أدى الحق الذي عليه، وطبعا هذا لا يكون إلا بعد مرتبة العدل، فيؤدي ما عليه ويزيد، فهذا يسمى الإحسان، كما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالإحسان هنا في هذا الحديث هو بالمعنى الثاني، الذي هو يعني جلب النفع ودفع الضر. وشراح الحديث يعني قالوا إنه إن المقصود به هنا التفضل، أيضا يعني مما يفسر به الحديث التفضل، قالوا لأنه عداه بعلى. يعني يلاحظ أن الإحسان عادة يتعدى يعني أحسن إلى فلان، لكن يتعدى بإلى، لكنه هنا تعدى بعلى، قال: كتب الإحسان على كل شيء. فقالوا هنا يعني هذا يسمى التضمين، يعني ضمن الإحسان معنى التفضل، يعني التفضل على كل شيء. ويدخل في معناه هنا أيضا الرحمة، يعني أن يرحم كل شيء وأن يتفضل عليه وأن يحسن إليه. فيشمل ذلك الإحسان إلى يعني إلى الناس، ويشمل كذلك الإحسان إلى الحيوان. ثم يعني ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا يعني لصورة قد يعني لا يخطر في بال الكثيرين، أنه حتى في هذه الصورة وفي هذه الحالة أن الإحسان مطلوب فيها، وهي حالة القتل والذبح. يعني حتى في حالة القتل وفي حالة الذبح فالإنسان مأمور بالإحسان، حتى لو كان هذا القتل مأذونا فيه والذبح مأذونا فيه، إلا أن الإنسان مأمور بالإحسان إلى ما يقتله أو يذبحه. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة بكسر القاف وزن فعلة ويسمى اسم الهيئة، يعني هيئة القتل، فأحسنوا القتلة. وهذا يشمل يعني قتل يعني إنسان أباح الشرع قتله، كما في حالة الجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعداء الله، وكذلك في حالة القصاص من القاتل وإقامة حد على من استحق يعني حدا يقتل فيه كالزاني المحصن ونحو ذلك. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أيضا بكسر الذال اسم الهيئة، يعني هيئة الذبح. ووضح النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الشفرة يعني السكين أو آلة القتل أو الذبح. وليحد أحدكم شفرته، طبعا القتلة تشمل القتلة والذبحة يعني تشمل قتل الإنسان، يعني فيما أحل الله تعالى فيه القتل في الجهاد والقصاص ونحو ذلك، وكذلك تشمل قتل البهائم يعني وقت الذبح والصيد ونحو. قال: وليحد أحدكم شفرته، يعني يجعلها حادة لا يستعمل سكينا كالة، لأن ذلك يؤلم الذبيحة ويؤذيها، فعليه أن يستعمل سكينا حادا حتى يعجل بذبحها من غير يعني إيلام لها. وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته يعني بمعنى يعني من الإراحة، وهي حصول الراحة. فقال الشراح الحديث: إراحتها تحصل بسقيها وإمرار السكين عليها بقوة ليسرع موتها فتستريح من ألمه، فتستريح من ألمه. وقال بعضهم يعني إذا ذبح الذبيحة يتركها يسيرا حتى تستريح وتبرد يعني قبل مباشرة سلخها ونحو ذلك. فالحديث يعني فيه الأمر بالإحسان، ففيه الأمر بالإحسان إلى كل شيء والإحسان على كل شيء بجميع أنواع الإحسان. ومعنى كتب، إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء يعني أوجبه، يعني أوجبه عند أكثر الفقهاء والأصوليين. يعني قالوا إذا قال إذا يعني ورد في نص أن الله تعالى كتب كذا، فمعناه يعني فرضه وأوجبه، كما في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي قوله: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. وقد يأتي أحيانا بمعنى قدره، يعني إذا كتب الله تعالى كذا قد يأتي بمعنى أوجبه وفرضه، وقد يأتي بمعنى قدره، كما في قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. ففي هذه النصوص يعني كتب بمعنى قدر، يعني فإذا كتب قد تأتي بمعنى فرض وتأتي بمعنى قدر. وهنا يعني في هذا الحديث يعني أكثرهم على أن المقصود به كتب ذلك، يعني فرضه وأوجبه. من فوائد الحديث يعني مسألة المثلة، أنها نهي عنها، أنها نهي عنها. ووقع خلاف بين الفقهاء، ووقع خلاف بين الفقهاء في جواز يعني القتل بغير السيف، في جواز القتل بغير السيف في القصاص إذا كان الجاني قد قتل القتيل، يعني بكيفية بغير السيف فيها يعني إيذاء له ولأهله، فهل يعني يقتص منه بمثل طريقته؟ فهل يباح أن يقتل بمثل الطريقة التي قتل بها الجاني يعني المجني عليه؟ فهنا يعني وقع الخلاف، فذهب مالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي وأحمد إلى جواز يعني القصاص في القتل، أن يقتل الجاني بالكيفية التي قتل بها المجني عليه، وأن يفعل به كما فعل، لما ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها، حليا كانت عليها، ورضخ رأسها يعني رده بين حجرين، أتى بحجرين و يعني هشم رأسها بحجرين، ولها قصة يعني أنها أدركت وهي في آخر رمق وقد أصمتت، يعني صارت عاجزة عن الكلام، ولكنها يعني ما زال بها رمق، يعني لم تفارق الحياة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك؟ فلان. فأشارت برأسها أن لا، ففلان فتشير لا. فلما ذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام اسم اليهودي الذي يعني ذكر لها اسماء المشتبه فيهم المتوقع أن يكونوا قتلوها، فلما ذكر لها اسم اليهودي فأشارت برأسها أن نعم، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ورضخ رأسه بين حجرين، أو رض رأسه بين حجرين، فقتله على نفس صفة القتلة التي قتل بها المرأة. القول الآخر أنه لا قود إلا بالسيف، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا قود يعني لا قصاص إلا بالسيف. فهذان يعني قولان في هذه المسألة، وحجة من قال لا قود إلا بالسيف استدلوا بهذا الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ويعني عن أحمد أنه يعني في مسألة القصاص بالكيفية التي فعلها الجاني استثني من ذلك أن يكون قد حرق بالنار، قد حرق المجني عليه بالنار، فعن أحمد يعني أنه يستثنى من ذلك التحريق بالنار، فلا يحرق الجاني إذا كان قد حرق المجني عليه بالنار، وإنما يقتل بالسيف في هذه الحالة. ويستفاد من الحديث يعني النهي عن التمثيل بالقتل بجدع الأنوف وقطع الآذان والأيدي والأرجل ونحوه، حتى لو فعلهم ذلك بالمسلمين فإننا لا نفعل ذلك بهم. وفي الحث على الإحسان إلى الحيوان والنهي عن تعذيب الحيوان وإيذائه، وفي الأحاديث أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الحديث الذي بعده 18: قال عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. في هذا الحديث الشريف النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بثلاث وصايا، أوصى بها صاحبيه الكريمين، أوصى بها صاحبيه الكريمين أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما، أوصى صاحبيه الكريمين أبي ذر ومعاذ، أبا ذر ومعاذ رضي الله عنهما، أوصاهما النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصايا الثلاث. وهذه الوصايا الثلاث منها وصية تتعلق بحق الله تعالى، ووصية تتعلق بحق النفس، ووصية تتعلق بحق الخلق. فالإنسان عليه حق لربه سبحانه وتعالى، وعليه حق لنفسه، وعليه يعني حق للخلق وللعباد. فهنا في حق الله سبحانه وتعالى قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. والتقوى يعني أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله سبحانه وقاية، تقيه من عذاب الله، وهي أن يفعل ما أمر الله به وأن يترك ما نهى الله تعالى عنه. وكما ورد يعني عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت شوكا عدلت عنه أو جاوزته، فكذلك التقوى. كأن الإنسان يسير في طريق فيه شوك وفيه أذى، فهو يعني يتقي، يحذر يعني أن يدوس على هذا الشوك، ويتجنب هذا الشوك حتى لا يؤذيه. فهذا مثال للإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتقي ما يضره عند ربه سبحانه وتعالى، وهو يعني فعل المحظور وترك المأمور. والتقوى لها تعريفات، يعني من أفضلها وأجمعها التعريف المروي عن التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، فقال تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أن تفعل ما أمر الله تعالى به على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله تعالى. فقال اتق الله حيثما كنت، يعني في السر والعلانية، في السر والعلانية، سواء كنت وحدك أو بين الناس، فعليك أن تتقي الله تعالى في جميع الأحوال. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا يوافق معنى الآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد ورد في سبب نزول الآية الكريمة في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، يعني قبلة حراما، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أصليت معنا؟ قال نعم، فقرأ عليه هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال الرجل يعني ألي خاصة؟ قال بل للناس عامة، قال بل للناس عامة. فإذا الوصية بإتباع السيئة الحسنة، يعني كلما أسأت فاعمل حسنة بعد هذه السيئة حتى تكاثر بحسناتك، تكاثر بها السيئات، ويثقل ميزان حسناتك. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الشراح الحديث يعني هذا في معاملة النفس، يعني إذن في معاملة الله تعالى وفيما يتعلق بحق الله عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى، وفي معاملة النفس أتبع السيئة الحسنة تمحها. وهنا يعني إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان يعني بعد أن أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتقوى، فطبيعة الإنسان أنه لابد وأن يقع منه التقصير، لن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، فلابد أن يقع منه التقصير، كل بني آدم خطاء. فهنا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يعني المشروع في كيفية معاملة الإنسان نفسه، وحق وذكر حق نفسك عليك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وذكر أهل العلم أنه يعني يحسن أيضا أن تكون الحسنة من جنس السيئة، إذا كانت السيئة مثلا فيها إيذاء لإنسان أن تكون الحسنة يعني بعد التوبة من هذه السيئة بالإحسان إليه، أو إيذاء لحيوان أن يكون بالإحسان إليه أو إلى جنس يعني الحيوان، وهكذا يعني في إذا كانت السيئة تقصيرا في صلاة واجبة في يعني يتبعها بحسنة بنوافل من نوافل الصلوات، إذا كان الذنب يتعلق بتقصير في صيام فيعوضه بصيام تطوع وهكذا، يعني فيتبع السيئة الحسنة ويعني يستحسن أن تكون من جنسها، وإلا فعموم الحسنات عموما بغض النظر عن كونها من جنسها أو غير ذلك فهي مما يمحو السيئات. كذلك إذا استطاع أن يكون في نفس المكان الذي أساء فيه فيحسن في نفس هذا المكان، يعمل فيه عملا صالحا وهكذا. ثم الوصية الثالثة قال وخالق الناس بخلق حسن، فهذا فيما يتعلق بحق الخلق أن تعاملهم بالخلق الحسن. ومنزلة حسن الخلق يعني حسن الخلق له منزلة عظيمة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إلى غير ذلك من الأحاديث في فضل حسن الخلق. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له تعريف جامع يعني ذكره في حسن الخلق، قال فيه يعني ما خلاصته حسن الخلق قسمان، حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس. فأما حسن الخلق مع الله فأن تعلم أن كل ما يأتيك من الله سبحانه وتعالى يستوجب شكرا، وكل ما يصدر عنك يعني تجاه الله سبحانه وتعالى يستوجب عذرا، فتظل سائرا بين مطالعة منة الله تعالى عليك ومطالعة يعني تقصيرك ويعني ما يكون من نفسك من التقصير والخطأ. فهذا فيما يتعلق بحسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. وأما حسن الخلق مع الناس فقال هو يعني جلب النفع إليهم قولا وفعلا، وكف الأذى عنهم قولا وفعلا، وكف الأذى عنهم قولا وفعلا. فهذا حسن الخلق مع الناس، أنك تكف أذاك عنهم سواء بالقول أو بالفعل، لا تؤذي أحدا لا بكلمة ولا بفعل، وأن تجلب النفع لهم، أن تنفع الناس وتحسن إليهم بالقول وبالفعل، فهذا حسن الخلق مع الناس. فهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل،